שכן עושים את דש אותו דוגמה למטר והוא נותן שוב כן עושים את זה وجوب مهر المثل سيدي وجوب مهر المثل نعم وجوب مهر المثل بالدخول او بالموت قبله ويت اخواني نعم سيدي هون وصلنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة قد وصلت بنا النوبة إلى قوله وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله معلومكم مهر المثل اختلف العلماء في المهر من حيثه هل يصح العقد بدون تسمية المهر أم لا يصح مذهب سيدنا الإمام الشافعي مذهب سيدنا الإمام مالك مذهب كثير من العلماء إن المهر إذا ما سمي ما بصح له لا بد من المهر وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يقول يصح ولو لم يسمى المهر كالمعروف المعروف عرفا كالمشروط شرطا كبير إخواني يقول بجوز ولكن يجب لها مهر مثلها يجب لها مهر مثلها مين مثل أختها بنت عمها ضابطهم أخر إذا ما في من جهة الرجال من جهة النساء خالتها بنت خالتها ما في من أمثالها بالقبيل الثاني مثلا بالجمال بالأخلاق لابد من هذه نعم. بالنسبة للعائلات يعني هذا العائلة من بيت كزبري شو بوافي بيت كزبري مثلها بيت الأوتلي بيت الأوتلي شو بيت الدلاتي بيت البكري الأشياء يكون يعني مستواهم يكون مستوى العائلة فرق بين المستوى يعني كثير من بيش الأخواني هذا معنى إيش وجب مهر إيش مثلها أقول أنت مهر المثل بيجب يجب شيء إيه؟ إما بالموت إذا ما سمى لها مهر ومات هو أو ومات هو أو ماتت هي بيجب مهر المثل والله كله إذا مات أحد الزوجين يجب مهر إيش مثلها وإذا دخل على دخول حقيقي والله كله كمان واجب مهر المثل عند أبي حنيفة بس يا مهر يا دخول حقيقي يا مقام الدخول الحقيقي وهو الخلوة بها قالك لهم بحيث لو أراد معاشرتها المعاشرة الزوجية لما كان هناك مانع هم بحكم وعند بقية الأئمة إذا اختل بها ولم يعاشر قال ما عاشرتها لا يلزم إلا نصف شايفين أخواني هذا اختلاف نعم يقول وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله قبل الدخول الموت كالدخول حتى إذا مات بمجرد العقل العقد مات هو أو مات يبرث بعض شو قال وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال إذا ما كان يسمي مهر فللزوجة مهر المثل كمان، والميراث لها مهر المثل ولها الميراث. قال بدنا دليل، شو دليل؟ قال لما رواه أبو داود الثاني صاحب السنة عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه قال، من اللي قال؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة، إنه شو هذه المسألة؟ واحد طلق زوجته وما إيش؟ ما سمى له مهر، شو إلى يا ترى؟ بينه. قال في أنه قال في مثل هذه المسألة أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداقة امرأة من نسائها، زوجها رجل إخواني ما سمى لما وتوفي عنها، توفي عنها، لا ذاك بيجيب مهر كسل، طلقها، طلقها إخواني وما مسمي لما، شو إلها مهر أمثالها. قال أرى لها صداقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، إذا إذا بيكون متوفي عنها ومو داخل بها، مش الإخواني عقد عقده عليها وتوفي عنها قبل الدخول، قبل الدخول وما مسمي لها مهر، عم يقول إلها مهر أمثالها لا زيادة ولا نقص وإلى الميراث. أي نعم، وللعدة، وعليها العدة معلوم، دوم صار حكم حكم إيش الزوجة. قال لها مهر، لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، شو معنى لا وكس؟ يعني لا نقص عمار نسائها ولا زيادة ولا شطط، وعليها العدة، قديش العدة؟ 4 أشهر وعشر، ولها الميراث. قام رجل من قبيل الزوجة، فقام معقل بن يسار فقال أشهد، يعني أشهد بالله لقضيت فيها، لمن عم يقول ابن مسعود فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من؟ في بروع أو بروع بنت واشع، هي بروع بصح فيها ابن علماء الحديث قالوا بكسر الباء قولا واحدا بروع، علماء اللغة قالوا بفتح الباء، نجلس الإخواني عند علماء الحديث كلهم قالوا بروع بنت واشق، علماء اللغة قالوا فتح إيه الباء، نعم بروع، إذا نصح فيها، أنا دائما بوافق علماء الحديث، ظهر لك لون، أنا حفظ الأستاذ الشيخ إيش بروع، لا بروع بالكسر، وأجيت إذا مضبوطة بإيش بالفتح، رجعتها يقول علماء اللغة يفتحوا إيش الباء، علماء الحديث بكسر الباء، والله أرجو نعم. قال يقول وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة كمان وأحمد بن حنبل وداود الظاهري، وأصح قولي الشافعي، وأصح قولي الشافعي، ما عندنا عندي قول الشافعي، أنت تكون فيها أحسن، أنا ما في يعني ولا ليش لي، وأصح قولي الشافعي، شو عندك شو إبراهيم؟ نعم قولي صلح وأصح قولي الشافعي، ثم قال مهر المثل، شو هذا مهر المثل؟ بينا يعني نشوف. قال مهر المثل هو المهر الذي تستحق المرأة مثل مهر من يماثلها، إمتى؟ لكن وقت العقد، من يماثلها وقت العقد، بإيش بتكون مماثلة؟ الأولا في السن، هي عمرها 15 وذيك عمرها 50 ومثل بعضهم لا، في السن، هي بنت 15 هي بنت 15، هي بنت 20 هي بنت 20، شايفين اخواني في السن. والجمال ظلت هي بنت 15 هي بنت 15، لكن هي عورة مثل عيونة سليمة، ظلت لون. هي قبيحة مثل جميلة، فرق كثير، ما في تماثل هون. والجمال كمان، والمال، شايف عن ظل المال، هي غنية وهي فقيرة، الناس بيرغبوا بالغنية أكثر من الفقيرة، ظلت لون كمان. هي صار ثلاثة. والعقل، هي عقلها في خلل وهي عقلها سالم سليم مثل بعضهم، قديش صاروا أربعة. والدين، هي صالحة وذيك صالحة مثل بعضهم، ما بصير. والبكارة، هي بكر والثاني سيء، فهمت الرجال بيناتهم المساواة. الناس بيرغبوا بالبكر مو بالايش؟ بالسيء. والثيوبة كمان، هي بكر وهي بكر، هي سيب وهي سيب. يكون يعني فهمت شلون؟ والبلد، هي من دمشق، هي من حلبون، فرق كثير. وإخواني، هي من حمص، ظهر لك لون. هي من قرى حمص، فرق كثير بين المدينة وبين القرية. فهمت شلون يا ابني؟ خلص صار بالمدينة أخص. مهر المسلم، إيه والله. رناء إيش مهر المسلم؟ يعني مهل المسلم. مهر. لا أنت بعرفش. عارفين مبارك المسلم يا حكبين مهل المصر عكسين يعني إيش؟ نصفتنا بس هي انتوا نصفتكم مص... صحيح صحيح اينا والدين والبلد وكل ما يختلف لاجله الصداق كمان يعلك كل شيء بيختلف لأجل إيه؟ الصداق. كوجود الولد أو عدم وجوده. أرملي إلى ولد مثل أرملي بلا ولد. لا فشل. ضار لك لو. إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات. صحيح. إخواني. والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها. ومن جهة الأرحام العصبة مثل إيش؟ كأختها وعمتها وبنات أعمامها. طيب بلكي ما إلا لا أخت ولا عم ولا بنات أعمام. وقال أحمد ومعتبر بقراباتها من العصبات. كل عصبات أخيها بنت أخيها وبنت ابن حمولة وغيرهم من ذوي أرحامها. شايفين إخواني أبو حنيف بس بقدم أقرباء أبيها إذا ما في بعدين أمها إذا ما في قرابتها من أي نوع بعد الأفضل سيدي لأنه قلت أمها من عائلة درويشة لك أين أو من ذوي أرحامها وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأبي متصفة بأوصاف الزوجة التي تريد شو عندكم نريد تقديرا التي نريد مهيه تقدير مهر المثلي لها أحسن أن تريد أنا قلت لازم يكون يريد يعني قاضينا التي نريد شو عندك شو برأي بعد تصليح ما بيقع عليها تمام التي نريد تقدير مهر المثل لها كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثلها أسرة أبيها شكرا إخواني ما عم يخلوا فيه البخار أبدا راحت زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل علمك الصغيرة بالاتفاق بدها ولي حتى صح العقد عليها أما إذا كانت هي بالغة عند أبي حنيفة هي ولية نفسها شايفين إخواني أما إذا قاصرة مين بده يزوجها أبوها في الاتفاق حتى على سيدنا الإمام الشافعي لو كانت بالغة ولا غير بالغة ما بصح إلا بولي. شايفين إخواني؟ أرقى. شايفين إخواني؟ أوقات بيكون الأولاد ظلميات يمنعوها ما بيزوجوها مشان ما إيش؟ ينتقل هالمال تكون غنية لزوجها بيحرموها وبتموت بلا شيء. بيتلكم قصة من بيت العظم. شايفين إخواني؟ يجي سيدنا الشخصية السعودية وهي مريضة قال بحبوا إنه يعني رح يعملوا له وصية لقي الفرشة مطوعة تحت نصفي قالوا لو زوجتوها بأمري كان يجيها ولد خدم ظلمتوها وما خدمتوها بمرضها كمان بعد ما تزوجت فسق العقد قلت ما في شيء مش له وكتبت له اللي إله كله وبعد ما كتبت ما هو مشان المال قال إيه راح فرغت له خلوه لبس زوجي ردوا أمر يدعوا إنه موقفه فرغ قال لا مسلم مرضت ومات من حسن زوج عكام سيدي الله كان زوج عكام شو عكام يعني اللي بيسحب الجمل هو الإجازة طيب مشان المال عطت كل المال كله بعد ما فرغت لهم بالمال بالطاب ورديت إيه خلاص ولا سمعت نعم دكتور أبو كان مثل كم مرة يوع الحج إجمال سوء إجمال أبو دكتور بي. لا ليه أسمعت من أبو أبو خليل هذا العكام اللي عم يخدم الناس يخدمنا الحج على الجمل رجال سبق الله أبعزه أين قال راحت زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل ذهب الشافعي شو اسمه الشافعي محمد بن إدريس محمد وداود الظاهري وابن حزم والصاحبان أبو يوسف محمد من الأحناف إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها إلى كل نقص حقها من إخواني هنا بأقل من مهر مثلها ولا يلزم حكم أبيها في ذلك أو ولا يلزم حكم ولا يلزمها يعني تكون ها ناصر. أحسن ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك بالمعنى الصحيح لكن هي أوضح اللي عندك ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك اين شو عندكم بعدين وتبلغ الى مهر مثلها ولا بد اين وتبلغ الى مهر مثلها يعني بهالعقد انا بوصل لها مهر ايش امثالها اين وتبلغ الى مهر مثلها ولا بد اذ ان المهر حق لها ولا حكم لابيها في مالها كيف اخواني ما له حكم في مالها وقال ابو حنيفه رحمه الله اذا زوج الاب ابنته الصغيره ونقص من مهرها جاز ذلك عليها ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ليش؟ لأن معلومك أحن الرجال على بناتهم الأب لما شاف هالزوج صالح ورع وتقي ونقص له شوية من المهر حتى يستطيع أن يتزوجها يكون في مصلحة للبنت أما غير الأب وغير الجد أخوها ابن أخيها عمها بيكون أولي عمي الشيء بيكون المصلحة إلهم وإلها والحنان اللي عند الأخ أو عند الأب عند العم مثل حنان الأب في مصلحة صار نظرية إمام حنيفة كثير عظيمة ندوش من إخواني هنا قال وقال أبو حنيفة إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها جاز ذلك عليها ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد راح تشطير المهر تشطير نصف يعني أنت المرأة تأخذ نصف مهرها هنا قال يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها طلقها بدفع نصف المهر قال وكان والحال وكان قد فرض لها قدر الصداق أي يلا الصداق مثلا 20,000 ليرة طلقها قبل الدخول إيش على النصف كان قبضته ترجع له النصف وكان لسه ما قبض يأخذ منه النصف سي لو أصلي دفعوا على مبلغه ما صار عقل ما في شيء يعني الحكي لو ما صار عقل ما له قيمة يعني ولو ما له قيمة مثل ما بيقروا الفاتحة مثلا ما صار عقل ما له قيمة هنا قال لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا طلقتموهن بيكون في عقد من قبل الدخول، وقد والحال هو والحال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض الصلي بعد ابنك بعد يصير شو، لكن خلى مجال أوسع القرآن إلا أن يعفون، يعني النساء المرأة النصف بدي ما بدي أفهم شايفين أخواني، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، هو قال لا خذ المهر كله الأخلاق يا ابني، وأن تعفو يا أيها الرجال أقرب للتقوى، إذا ما أخذت منا شيء أقرب للتقوى شايفين أخواني. بعدين قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الرحمة اللي كانت بيناتكم رأسا أمام حب تكتبها بنور، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر. شايفين أخي شخصين، نعم سيدي، إلا أن يعفون الأول للنساء، نعم سيدي، نظر الله شلون ليش قدم النساء هون، النساء بحبوا المرأة صار الله روح قلب المرأة يجي يقول له إلا أن تعفي أنت كمان، والله كبير يعني، خاصة إذا كان الكراءة من الزوج هو بيطلق وتعفي المرأة كمان، شيء عظيم يعني. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لذلك ابن إذا واحد تزوج واحدة غير تزوج عطول رجل غير صالح، إذا ما بحبها بتم يعمل أمور حتى يكرهها تبرئه، دار لك شلون، هذا هو الظلم دعين. ولذلك إيش الشارع خلى مجال الصلح، شايف عملنا إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال له قد وأن تعفو أقرب للتقوى. شايفين إخواني هي واقعة بين الزوجين، يأخذوها الناس لكل محمل لتصلح، تصلح لكل محمل، لك حق عند واحد، إذا تعفو أقرب للتقوى. الله أحسن أحسن المحاكي، نعم أحسن المحاكي، شرش حاله شرش حاله، يعني اللي بده الله يبتليه بلا يقدم على المحاكم يا رب. بديح او مستفيد شيء، نعم بديح او مستفيد شيء، مو بده يخسر اصلا بطريقه غير الشرعيه، بده يخسر بدون جدل، بدك تاخذ مثلا 10,000 بتحط 20,000 ضار لك شو خسر. الله يرحم سيدنا الشيخ ابو خير، حكالنا عن رجل من حمص تاجر كبير خلاصة مختلف هو شريك وأخذ مال حط محامي، لما وصلوا للنك محمس للنك وجايب المحامي معه بدي يشوف حاله هذا المحامي، قال له شوف يا فلان، قال له من فضل الله علي الله أعطاني قوة اجعل الحق باطل الباطل حق، من عم يحكي الحق المحامي، قال له أخ قديش اتفقت يا أسأل على كذا، قال له هي المصاريف وشهادة لي مرؤية محامي حكم محامي والله يبرئ ذنب الله ورجع له وشهادة، هي الحقيقة هي العاقل، دومك تجعل الباطل حق إذا ما في الدين، مو هيك والله ما في الدين لبنى، تجعل الباطل حق والحق باطل، في دين عنده المفتخر بالباطل رجع هذا العاقل. إيه نعم، قال وجوب المتعة، المتعة مو متعة النساء الشيعة، المتعة يعني إذا تزوجت امرأة ما سميت لها إيه صداق وطلقتها وما إلى شيء، ما في شيء مسمى ولا في دخول حتى نعطيها، ما بدك تعطيها متعة يعني كناية تجيب لها بدلة من مفرق رأسها لسفة يعني هدية مثل هدية، والمتعة ما لحد، لكن قال الفقهاء إلى دون نصف المهر بقليل، قديش نصف مهرة مثلا 20,000 ريال تعطيها أنت يعني 20 إلى 5 رأس مثلا، لو أعطيتها أكثر من فضلة إنه لحد دون. نعم قال إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، يعني ما عين صداق، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها، قليل الكسام الخاطر قلب أبني، وهذا نوع من التسريح الجميل، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان هذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان، قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها يعني المهر، ثم أن لم يفرض لم يعين ولم يدخل بها شرطين، لا شيء لها غير المتعة، لا شيء لها غير المتعة. شو المتعة؟ والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل. واحد فقير أميس سركاسة، وليس لها للمتعة حد معين، ما على المحسنين السبيل. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن كما مسيتا أو تفرضوا لهن فريضة. لا مسيتها دخلت عليها ولا عينت لها إيش مهر فريضة، ومتعوهن هيك عندكم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المقتر يعني الفقير، موسع صاحب الساعة المال كثير، متاعا بالمعروف متحها إيش بالمعروف، حقا على المحسنين. هذا حق واجب على إيش على المحسنين. يا سلام. قال سقوط المهر، سقوط المهر بقى في ناس متحها بجيب لها مثلا يكون حاله منيح بجيب لها إيش يعني شيء ما مو مشان يدفعه، بجيب لها ملاي بسيطة ما إذا كان لازم تعطيها شيء مسمين يخلقوني. سيدنا الحسن طلق إحدى نسائه رضي الله تعالى عنه، بعث لها 100,000 درهم متعة. قالت هذا غير اللي يمتحها وبعدين بيعطيها مال تعيش طول حياتها غير المتعة. قال مال قليل من حبيب مفارق، قد ما تدفع لو مفارق الحبيب أكتبه. قال لك شو يا سيدي كان عطيته يرضيه من هي ما اقتنعت هي ما رضيت لأنه حتى مرة مرة على نساء قد يفقنا 40 أو 50 امرأة، قالوا هل من كنا من تبتغي الزواج؟ وإذا بهن جميع قلنا كلنا مطلقات منك. تزوج 300 امرأة. سيدنا الحسن كان مصلاف. شو قصده؟ قصده كثر الناس الناس محمد علينا حتى شكوا لسيدنا علي. لا سيدنا علي خطب وقال لهم أن ابني حسن مطلق فلا تزوجوا. حسن الحديث رسول الله لا تزوجوا الحسن مطلق. ما في كره منه كان صغير ساتو. لا سيدنا علي لما خطب يوم وإذا بالناس كلهم في المسجد والله لنزوجنه ولنزوجنه ولنزوجنه تقربا منك ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مش شادي خصا ما يبغى. طينا قال سقوط المهر، أنت بيسقط مهرها؟ قال ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول، لكن الفرقة من قبل المرأة، إجها الفراق من قبل المرأة. مثل إيش؟ كأن ارتدت عن الإسلام. قال لك لو هي ارتدت إذا ما بقى لها حق الصداق سقط مع كله، أو فسخت العقد لإعساره. قال دعونا هذا فقير هو طلب التصرف يسقط عنه، يسقط عنه المهر كله. هي اثنين. أو عيبي أشوف إذا في عيب هذا ما بدي إياه، هي اللي عم تطلب إيش تفرق. أو فسخه ما بدي إياه وهو بسبب أو فسخه عيبها. هو بسبب عيبها، هو فسخ بسبب. هو فسخ بسبب عيبها بكون غشوهن إنه قرناء نحضر له شلون في علة لازم بينوه ما تغشوه. شو قرناء يعني هم شعر ما في شعر؟ لا قرناء يبقى بالرحم طريق الرحم في طالع عظم يمنع من الدخل رجل عضو تناسل الفرج أو رتقاء ما في محل الفرج منه خيط ما في رتقه بطلب من البول. شو بيسوى في الرجل يعيب هنا. أو كان في عيلة أخرى مثل برصاء مثل جذماء في جذام في أشياء الأمراض هنا. حكيت لكم عن واحد عراقي يرحمه يقول توفي أو طيب كان حبسه مش حبسين فيه يجي كل سنة كل سنتين يجلس مش حبسين يعني هو يمكن عمره قريب 50 تقريبا قلت والله نسيت جاني ما بس سألتني إجل عندي شخص يعني قال لي أنا اليوم رايح إيش يعني أدخل على العروس طب تسمع لا الأبل اللي والله بدي أخذ امرأة من هون تسمع مني خذ من بلدك كل شيء البلد يكون على بعضه لا تأخذني قال لا والله في الجواني بنت خبري أظن مدينة بيني رجحة عند أشياء والمعدد قال لي الليل الدخل وراح والله الساعة 12 من الليل شكل الباب يطرق دخل سكر الباب خير إن شاء الله قال والله فرجوني امرأة وعطوني امرأة قال لي فرجوني بنت من 15 سنة عطوني واحدة أكبر مني بالسنة قال والله لما فاتت قاعدة خمنت ستة للعروس قال لا تجي العروس بشو تقول ستة قلت له فين العروس يقول لك صعب شوفوها ليش حتى ما يصير غش ما تغش ويجيبوا الهوية وشو اسمه وشو كذا وانت موكلي وانت كذا حتى يثبتوا تمام والأصل كله في شعمك هذا الشيء ولكن نسينا حكا نعم أنه لازم مثلا العلاقة تقول أبنه حتى يجردوها ويشوفوها لك هذا سني يعني بس بركي بس عن جسمها السني لازم يروحوا من الحمام يشوفوا ما أضافها يشوفوا ما تحت كل أشياء وزواجهم أي وشو عمر ده شو يعني سنة صار لك شو الإنسان يكون يخل ما بسمح فيكم نعم ولذلك قلت له اهلك قصر لازم يأخذوه هن يشوفوها اللي خطبوه ومدحوا لي اياها بس ما شافوا بدنها ما شافوا حالتها ما شافوا لازم اهلها يبينوا وين واهلها لا ام القصر ام العريس لازم تقول شوف معلومك ام البنت راح تقول له انا بنتي فيها صعب تجي في حمام نعم صعب ما في حمام سوق والله في حمام سوق بيروح بعد العصر النفساء والاشياء يجيبوها لعنده نفوتهم يعني حمام على البيت على كذا يعني تتعرى ما تم لبسه وعيها يجي العروس ما بيجي بيتعرى ويشوف يعني يستطيعوا كان يشوفوا يعني على كل انه الانسان قد يقع بالاشياء يعني ما يكون عقل كريم عقل من العائلات يعني بيشتدين الطرفين الزوج والمخطوب اي نعم هم اخذوه على صيد ايش اهله وشرفهم عائل كريم في البلد نعم قال ويسقط رحلهم ويسقط المهر كله عن الزوج فلا يجب على شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة كان ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد لأساره أو عيبه أو فسخه هو بسبب عيبها أو بسبب خيار البلوغ اللي زوجها غير أبوها وغير جدها إلى خيار مثلا هو لغاية تقول يا بدي هالزوجة ما بدي إذا قلت ما بدي يبسط انتوا شو شخصين ما كان وصل نسيك يا البلوغ شفتوها نعم اي نعم خيار معلومة بجوز قلنا البنت الصغيرة يزوجها وليها بدون ايه لان ما لا رأي بالدومس اي نعم بمجرد ما بلغت لها الخيار يا بتقول رضيت بها الزوجة بتقول ما بدي اياها إذا قلت ما بدي إياه سقط المهر اللي كان مسمين لها يعني إجت فرقة من قبلها شكرا الخيار البلوغ لغير الأبي ولغير جدا اللي إحنا إذا زوجها أبوها أو جدا ما لها خيار أما زوجها أخوها عمها كلهم إلى خيار يعني نادر الجوز نعم نادر الجوز نادر وما بزوجوها إذا كان مبالغة فواد الأمر حاكم ما بزوجوها طالع كانوا بالأول في عندهم دين في عندهم صفراء في عندهم والله بس كده حمام زوجي قال لي العوام امبارح قال لي اللي اخذ كل الاسنان هيك شويه مثل التكنولوجيا قبل التجميل أمها يا هون خفض للجسر وإن خفضوها أخته خفضها مين تأذن هلا يا أختي أنا عين لسنان هدول فالمهين سألت لو في إلى جسر هنا تقوية أبدا أبدا حتى ما يرشوه قال ولا يجب لها متعة أو هم سنة ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه المعوض لأن أتلفت العوض قبل تسليمه أو المعوض صح فيها قال الله شلون عوض ومعوض أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل وكله صح لك فالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه واحد اشترى من عندك لي اشترى سيارة وراح حرق السيارة البائع حرق السيارة باعك بيت وراح حرق البيت حق السماء ولو قبضوا يرجوا وين الاخوان قال ويسقط راحت ويسقط المهر كذلك اذا ابرأته قبل الدخول بها عقد العقد ضار لك له وبعدين قلت يا أخي طلعني أنا أبرأتك بالمهر أو هو قال لي أنا ما بدي إياك وقلت له طلعني وأبرأتك بالمهر كمان أو يعفون شايف يحبني نعم قال ويصل ما وكذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له أنا وابتك إياه بأخرى فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له هي أسقطه وهو حق خالص لها ما إخواني واحد له حق أسقطه خالص الزيادة على الصداق بعد العقد بجوز واحد مثلا حينا 10,000 بجوز مثلا يزيد عليه 10,000 خالص إذا حبه يزيد مع المحسنين من سبيل قال الزيادة على الصداق بعد العقد قال أبو حنيفة رحمه الله إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة إذا دخل بالزوجة بيصير كأنه صار كله صداق سمينا بالأول 20 وزد له 10 صاروا 20 دخل عليه الواجب صار 30 طيب أغاني أنا قال إن دخل بالزوجة أو مات عنها حتى فأما إن طلقها قبل الدخول فإن الزيادة لا تثبت وكان لها نصف المسمى فقط عشان تلف له شلون بده بعد الوفاة تزيد المهر قبل الوفاة زادة قبل بعد هنا فين فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت وإن كان لها نصف لا إن دخل بالزوجة أو مات عنها إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة أو مات عنها أو مات عنها مات يعني بعد ما زاد لا مات بعد ما زاد لا كله بعد الزيادة زاد لا وبعدين دخل عليها سيدي هلا مثلا لو فرضنا واحد بيتجوز بتأخر مدة 500 ليرة شو 500 ليرة؟ طيب لا صحيح خاصة بالوقت الأول إيه بجوز قبل منه 100 ليرة 50 ليرة إيه صار له 50 سنة عنده شو سعر 50 يورو؟ ما هذا اسمه؟ في الأول كان 150 يورو. كان في الأول. كان 10,000 ذهب. كان القيمة. 10,000 ذهب 10,000 يورو. نعم. آه شوف يا ابني. فإن طلقها قبل الدخول فلا أيوة. وقال مالك الزيادة ثابتة إن دخل بها فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى. الإمام مالك كما شفت. وإذا مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت الزيادة وكان لها المسمى بالعقد فقط. وقال الشافعي رحمه الله هي هبة مستأنفة إن قبض إن إيش أن تكون قبضها جازت تكون إن قبضت فجازت فلم يقبضها. وقال الشافعي هي هبة مستأنفة إن قبضتها جازت وإن لم تقبضها بطلت. إن لم يقبض لأنه بده يقبض هي إضافية أولية باعتبار أنه إلى ولي. وقال الشافعي هبة مستأنفة إن قبضها يعني الإيش الشخص الولي عليها إن قبضها ما نفع إن قبضها للحرمين جازت لا يعني إن قبضها جازت وإن لم يقبضها قضية تشديد صعبة ثقيلة شوي يعني إن قبضتها إن قبضتها جازت وإن لم تقبضها بطلت. وقال أحمد حكمها حكم الأصل مطلقة، قبضت ولا ما قبضت؟ صارت ملحقة بإيش؟ بالأصل. كل نسخ هي هبة مستأنفة. لعلها الحق سيدي إن قبضها جازت، يعني وليها، وإن لم يقبضها بطلت، يحملها على الولي تبعها. إيش الحال؟ ثم قال مهر السر ومهر العلانية. كثير بالناس أخي يكون عائل كريم مثلا، حبوا الزوج والزوج دفعوا على 2000 وراء مثلا، وأعلنوا قدام الناس 20,000، مين المهر الأصلي يا ترى؟ أيوه والله يصير كثير، كثير إخوان كثير يصير هلا كثير أيام. بعضهم قال مهر السر، هذا قول أبو يوسف القاضي اللي هذا اتفقوا عليه، لك ما اتفقوا عليه لو يقروا بيته ظلك له. وبقية الأئمة وأبو حنيفة كمان الإمام محمد بيقولوا العبرة للعلن، السرائر إلى الله من دخل فيها العبرة اللي أعلنوا. وإذا أنا أبو رصيدي خلص أنا معلم وطن دافش أما زيد أنا أبو رصيدي أنا بقوله للمتأخر بس 100,000 وهي يكون عاد 3,000 تصل لا هذا بالدرس متأخر متأخر بكبروا متفقين على 3 بيقولوا على 100,000 هذا كمان هاي هذا علي هذا علي هذا اللي اختلفوا عليه. مهر السر ومهر العلاني إذا اتفق العاقدان في السر على مهر اتفقوا على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلفا إلى القضاء فبما يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف هذا القاضي الذي دائما بالنسبة لإخواننا للمعاملات بالنسبة للزواج الفتوى بقول أبو يوسف إنه هو خبير بالشيء لك يعني مارس الأمور هاي. قال أبو يوسف يحكم بما اتفق عليه سرا أو يحكم القاضي يحكم بما اتفقا عليه سرا. ليش؟ قال لأنه يمثل الإرادة الحقيقية اللي اتفقوا عليها وهو مقصد العاقدين مهد إخواني. وقيل يحكم القاضي بمهر العلانية لأنه هو المذكور في العقد وما كان سرا فعلمه إلى الله تعالى والحكم يتبع الظاهر. لكن الفتوى عند أبي حنيفة قول أبي يوسف إخواني ومذهب أبي حنيفة علانية ومحمد وظاهر قول أحمد في رواية الأسرم وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد قبض المهر إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها لأنه يلي مالها يصير ولي عليه فكان له قبضه كثمن مبيعها عند السجادة بعد يعني ما بيقبض الثمن هو. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المالي الولي صاحب المال قبض صداقها ويودعه في المحاكم الحسبية مثل تبع الايش القصر الشرعية ولا يتصرف فيه ولي الا باذن من المحكمة المختصة. كيفين اخواني؟ اما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه الا باذنها، ما بيحسن يقبض الصداق الا باذنها، هي بدها تقبضه اذا كانت رشيدة بالشرط لانها المتصرفة في مالها. والأب إذا قبض المهر بحضرتها بحضرة بنته الثيب الكبيرة اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت وتبرأ ذمة الزوج لأن إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها. قبضوا أبوها وإيادة عم شافي ورضي القبض. وفي البكر البالغة العاقلة إن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة كالسيد وقيل له قبضه بغير إذنها لأنها العادة ولأنها تشبه الصغيرة والعادة محكمة معروفة. كيف تكون لأن اللي بيقبض المهر مين؟ لا لا الولي يعني مثلا أنا أعطينا هيك رأسا نورتان لبنتي تفضل الأب شرف له قبض هون بس أعطاه للبنت هي بشرف في ناس لكن مو كل الناس يعني الأب سيدي لأنه كان إيه ما يعني في ناس إخواني الأب إذا كان سيء التصرف بياخذ مصاريف على فلوس ما بيعطيش أصلا طالما فقيره بس حتى ما غلط شو يعني مو كل الناس سوية في فرق بين قال ما في شيء يساوي 1000 مثله في شيء يعني كتاب أسمى من كتاب بألف مثل في بيت بيتين مثل بعض يكون هذا البيت والبيت سوين يكون هذا ثمنه يساوي ألف مثل ما في قال إلا الرجال رجل أحسن من ألف رجل كده الإخوان سيدنا عمر رضي الله عنه مرة قعدوا أصحاب الكرام قال لهم كل واحد يتمنى أمنية نحكيها لبعض بقلبه كل واحد يتمنى أمنية فاتفقت وحكيت تمنيت وأتمنيت هذا قال إنه تمنيت إنه الله سبحانه وتعالى يدخل الإسلام لجميع كرة الأرض وهذا كذا وهذا كذا وهذا هل شو تمنيت أنت أنا تمنيت أن يكون من أهل الوالد كأبي عبيدة بن الجراح الله أكبر رجال اللهم أكبر عن أبي طلحة قل صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل فرس أخي مع الفرس تسوى ألف مثلها أما مية عشرة فرس معنى أما إني شيء يساوي إيش ألف مثل ما قصة بالحيوانات يعني بالأشياء إيش إلا الرجال هو سن الرشد سيدي نعم بمقتضى قوانين مصرية 21 سنة عند أبي حنيفة 25 سنة يا سلام أي رشدي عند أبي حنيفة نهاية سن الرشد 25 سنة ليش لأنه 25 سنة بصير جد إذا صار جد ما صار شيء ليه بتصير الماله يعني عم يحكي هو بصير بالنسبة للبنت نعم بالنسبة للبنت البنت أو الصبي ولو كان بنت مثلا بلغ 25 سنة بصير جدة وصير ويبدأ بالأقل منه هذا إذا كان لما بلغ ما لساعة عقله شو يصير صار مشلوم نستنى يصير عمره 25 وأي شيء ما صار بدنا نأدي ماله إن شاء الله رح يدمي في البحر يكون سفية وكان كذلك حبين أخواني عند الشافعي عند 21 لأبي حنيفة 25 قال الجهاز شفتوا الجهاز هو الأساس الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت العادة هي المرأة مش بتجهز ومهد وأهلها إذا دخل بها الزوج لما يدخل بها الزوج يكون بيشتروا هالجهاز وحطوه بالبيت وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت وأسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها الذي مصر إخواني بالتشبيه مثل النصارى اللي بيزوج أول العروس والمجهز والله ما صحيح يا سيدي في شغلات في شغلات الله مؤسسين عليهم هو بده يهيئ البيت لكن هو بده يفرش البيت هو بده يجيب بس الزوج بيجيب الشبكة يسموها الأساور ويجيب البراد والغسالة الله شلون وبقيت ما بقى مين بده يقدمه هو البنت اللي عنده بنات كثير الله يعين ولا سيسي هو بده يتجوزها هلا نعم اللي زمان في بيت ما في اثر الجواز سيكو لبي يودي تحت لانه ما احسن ما الزوج كله والشيء عم يقول عم شيء انه شيء حلو بالنسبه للزوج يعني انا اسير اسلوب من اساليب ادخال السرور على الزوجه بمناسبه ايش؟ زفافها والله انه بالقرى كان الوالد او العم او الاخ يقضي المهر كل ما يقضي عندها بالقرى ابدا ولو ورثوها ستاف اموال الشام بقبال تبع يعني شو اموال كان يحرموا البنات دالاتي وبكري ووثي الله انه شلون بنعرف الصغار يحرموا البنت اوقات ما يجوزوا وصغر الحين على ما على ما انه نحن نعطيه للغريب ايش تقول انه كانوا راح المال كله راح المال كله لا حرام. أي نعم. وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأسيس البيت وأسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها. وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال جهز رسول الله جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء في خميل بسموه الآن مخمل، الناس يبقى له هيك بعد الوبر وبر من فوق يعني في خميل وقربة، قربة ماء حب يشرب خميل يشرب هذا بدل البراد يعني، وقربة ووسادة مخدي حشوها إزخر. الله أكبر صدش أزكي هذا فش اسخر اشياء اللي شفت بشوف الناس شيء ابن اليوم لا الفش كان جد بيجوا الناس يقول لك ايش لازم ما نزيد ما راح ما عرف من رسول الله روح اطلع من الباب قياس قياس مع الفعل مع الناس سيدي كان هيك على زمان الرسول مع العرف وانيه اما الان عرفنا مين بيجي؟ مين بيعطيها إرمين؟ ومخدي حشوة ليف وبيعطيها إيش؟ وسادي وجلد أي نعم راح وقد روى راحي وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس شايف؟ شايف الشيخ على الناس هذا وقتها كان عرفي إنه العرف كمان الزور أهل الزوج هون يجيبوا إيش هالأشياء هاي المقاصد. وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث والفرش والأدوات هو الزوج أصلا، والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك مهما كان مهرها، هذا الأصل، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث، لأن المهر إنما تستحقه الزوجة بمقابل الاستمتاع بها بس لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حق خالص لها ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه. شوف إخواني المهر خالص حقه ما حدا له في شيء، حتى لو ما بدأ المهر تأخذه ما بدأ يشتري فيه ما بيش يجبرها الزوج. شايفين؟ أما الآن العرف في أبن السلف الأصل هيك، أما العرف الآن بيأخذ الماء بيجي في جهاز يدخلوني أبني، والعرف في الشرع له اعتباره. نعم. ثم قال وقد رأى المالكية أن المهر ليس حقا خالصا للزوجة يا سلام، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه وتلتمس بالشيء وإيه وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف هيك عندكم؟ نعم. وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا، وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف. أخذ ما بتتجهز فيه مشيت ديونها. شايفين إخواني قديش اختلاف المذاهب مع أعظم، أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا، أو بما تقبضه منه إن كان مؤجلا، وحل الأجل قبل الدخول بها، فإن تأخر قبض شيء من المهر قبض نعم فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليه أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا أو جرى به العرف. وقد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك. شايفين إخواني؟ قانون مصر هذا. نعم. قانون مصر هذا. هذا كان عام. مصر وكل. نعم مذهب الإمام مالك في هذه الناحية، فقد جاء في المادة رقم 66 منه أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب شو عندكم؟ وما تعجل من مهر قبل الدخول ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف. وهيك الآن الماشي يعني عندهم محاكم. والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها، فهو ملك خالص لها،